أحسن الله إليكم. يقول السائل: اتخذ البعض الرحلات والزيارات طريقة في دعوة الشباب للاستقامة والهداية وحفظ القرآن الكريم في حلق التحفيظ اليوم، ما حكم هذا العمل في الدعوة إلى الله عز وجل؟ وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. التغذية من خلال الرحلات وكذا هي أسلوب الإخوان وأسلوب أهل البدع. المسجد فيه السكينة وفيه الوقار، وتنزل فيه الملائكة وتغشى الجالسين فيها الرحمة، ويبارك الله في الدعوة في بيوت الله تبارك وتعالى التي أمر الله بمن أهل يكفر فيها ذكره وتمجيده وإجلاله وتعظيمه، ومن ذلك طلب العلم فيه. فلا نذهب بهذه الأمور على غراء أهل البدع والضلال، فنجلس في المسجد ونتعلم على طريقة السلف الصالح. الرسول كان يربي في المسجد للسلف الصالح على امتداد تاريخهم: إنما تلقوا العلوم في المساجد، وخرج الأباكر وفحول العلماء من المساجد، ولم تهجن هذه الرحلات ولا طلاب علم فضلا عن علماء فحول وأباكر. أعود مرة أخرى فأقول: كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. أحسن.